بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل والذكر. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته، فكنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال: هذا حديث صحيح. قوله كنت سمعه الذي يسمع به، سئل أبو عثمان الحيري عن معنى هذا الخبر فقال: كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع، وبصره في النظر، ويده في اللمس، ورجله في المشي. وقال أبو سليمان الخطابي: هذه أمثال ضربها، والمعنى والله أعلم توفيقه في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء، يعني ييسر عليه فيها سبيل ما يحبه، ويعصمه عن مواقعة ما يكره، من إصغاء إلى اللغو بسمعه، ونظر إلى ما نهي عنه ببصره، وبطش ما لا يحل بيده، وسعي في الباطل. وقد يكون معناه سرعة إجابة الدعاء والإنجاح في الطلب، وذلك وذلك أن مسائل الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربع. وقولهم: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، فإنه أيضا مثل، فإن التردد على الله ما هو بصفة المخلوقين غير جائز، والبداءة عليه في الأمور غير سائغ. وتأويله على وجهين: أحدهما أن العبد قد يشرف في أيام عمره على المهالك مرات ذات عدد من آفات تنزل به أو داء يصيبه، فيدعو الله فيشفيه منها، فهو المراد في التردد إلى أن يبلغ الكتاب أجله. وهذا على معنى ما روي أن الدعاء يرد البلاء. والوجه الآخر أن يكون المراد منه تردد الرسل، ترديد الرسل، معناه ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله ترديدي إياهم في نفس المؤمن، كما روي من قصة موسى وإرسال ملك الموت إليه ولطمه عينه ثم رده إليه مرة بعد أخرى. وحقيقة المعنى في الوجهين عطف الله عز وجل على العبد ولطفه به، والله أعلم. وقوله يكره الموت وأكره مساءته يريد لما وقوله يكره الموت وأكره مساءته يريد لما يلقى من عيان الموت وصعوبته وقربه وقربه، ليس أني أكره له الموت، لأن الموت يؤديه إلى الرحمة والمغفرة. وقوله يكره الموت وأكره مساءته يريد لما يلقى من عيان الموت وصعوبته وقربه، ليس أني أكره له الموت، لأن الموت يؤديه إلى الرحمة والمغفرة. وساق بسنده رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تبارك وتعالى قال: يقول الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وإني لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث الحر، وما تقرب إلي عبد المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه، وما زال عبدي المؤمن يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا مؤيدا، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وإن من عباد المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة فأكفه علة ألا يدخله عجب فيفسده ذلك ألا يدخله عجب فيفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفكرته لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصلحته لأفسده ذلك. إني أدبر أمر عبادي بعلمي بقلوبهم، إني عليم خبير. وساق بسنده. فهذان الحديثان معناهما متقارب، وهما يدلان على قرب الله سبحانه وتعالى من عبده إذا بذل سبب ذاك القرب، وهو قرب العبد من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قريب منك على قدر قربك من الله سبحانه. ولهذا جاء في الحديث: أنا عند ظن حسن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. في حديث: من تقرب لي شبرا تقربت منه ذراعا، وتقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فالعبد يبذل السبب والله سبحانه وتعالى يفضل وينعم. فعلى قدر ما تقترب من الله سبحانه وتعالى على قدر ما ينعم الله عز وجل عليك. وهذا الحديث حديث جليل، وهو يبين محبة الله لعبده وقرب الله سبحانه وتعالى منه. فمن ذلك قوله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا يدل على غيرة الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن، وأن الله سبحانه وتعالى يغار عليه ويكيد له ويمكر له وينتقم له. قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ويرسل الله عز وجل ملائكة ليدافع عن الذين آمنوا. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ومن ذلك أن الله عز وجل يدبر لعبده، فما خلق الله عز وجل الطيبات في هذه الدنيا إلا ليتنعم بها المسلم. فهذه الطيبات من طعام وشراب ولباس، وهذا الكون كله من شمس وقمر سماء وأرض، كل ذلك من أجل عبد الله المؤمن. فمن أخذه بغير شرطه وهو الإيمان كان هذا عقابا ووبالا، ويحاسب عليه عند الله يوم القيامة. فما من إنسان تمتع بنعمة وهو كافر إلا كان هذا شاهدا عليه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيعذب على ذلك، يعذب على نعمة أخذها وهو غير مستحق لها. أما المؤمن فطيبة له. قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني نحن هذا الماء وهذا الهواء وهذه الشمس وهذا القمر وسماء وأرض، هذا لنا فقط، هذا للمؤمنين فقط. أخذ الكافر لها على غير وجهه، فإذا أخذها وهو لا غنى له عنها فإنه يحاسب عليها يوم القيامة، يحاسب عليه، يعرف بالنعم ثم يحاسب على هذه النعم يوم القيامة. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل المؤمن مؤهلا وجعله جديرا بكل نعمة وكل خير. أما غير المؤمن فإنه قد أخذ ذلك أخذ المعتدي أخذ المغتصب. تخيلوا هؤلاء الكفار وهؤلاء المنافقون غصبوا الهواء وغصبوا الماء وغصبوا الأرض وغصبوا إنارة القمر والشمس غصبوا هذا كله، ولهذا يحاسبون على ذلك يوم القيامة. هذا غير أنهم يحاسبوا على الكفر فلهم يحاسبون أيضا على هذه النعم. أما المؤمن فهي خالصة له، وهذا معنى مهم جدا لابد أن نتدبره، هو أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل نعمه على عباده لم يجعلها خالصة إلا الذين آمنوا، ولم يجعلها مؤهلة إلا الذين آمنوا. فإذا أخذها غير المؤمن أخذ الغاصب، أخذ الغاصب. يعني لا تظن أن تمتع الكفار بهذه النعم إنما يذهب هباء هكذا، لا، لابد أن يدفعوا، لابد أن يسددوا الفواتير هذه بأعلى وأبهض الأثمان. فالويل لهم فوق كفرهم وحسبون على هذه النعم العظيمة. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته. فكنت سمعه الذي يسمع، وبصره الذي يبصر، ويده التي يبطش، ورجله التي يمشي بها. هذا تفسير ما جاء في الرواية الأخرى، قال: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وإني لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث الحرد، يعني الشديد. وما تقرب إلي عبد المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه، وما زال عبد المؤمن يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. يا الله، فدل هذا على قرب العبد من الله سبحانه وتعالى بهذا، وقرب الله عز وجل من عبده بهذا. وما معنى كنت سمعا؟ الله يكون سمع الإنسان كيف؟ وبصره كيف؟ ويده كيف؟ هل له يكون سمع الإنسان حقيقة؟ طبعا لا. أو بصر حقيقة؟ طبعا لا. وما معنى هذا؟ كنت سمعه وبصره ويده ورجله، ها؟ نعم، أي أنني أوفقه في سمعه وبصره ويده ورجله، فبي يسمع وبي يبصر، كما دلت الروايات أيضا روايات أخرى، فبي يسمع وبي يبصر. فدل هذا على أن الله يوفق العبد. وهنا يقول أبو سليمان الخطابي كلاما جميلا أيضا، يقول: هذه أمثال ضربها، والمعنى والله أعلم توفيقه في الأعمال التي يبشرها بهذه الأعضاء. توفيقه يعني ييسر عليه فيها سبيل ما يحبه، ويعصمه عن مواقعة ما يكره، من إصغاء إلى لغو بسمعه، ونظر إلى ما نهى عنه ببصره. لا، الله يوفقه في هذا. فتجد إما أنه يكره هذه الأشياء، أو أن الله عز وجل يصرفه عنه. المهم أن العبد لا يأتيه. ولهذا تجد سبحان الله العبد المؤمن لو سمع غناء كأنما رصاص توجه إلى رأسه، بينما الآخر يتلذذ بهذا ويتنعم، ولا يمكن ينام ولا يأكل ولا يشرب ولا يذهب ولا يجيء ولا كذا إلا بهذا. فهناك أناس الحرام بجميع صنوفه بين يديه، وفتح له باب التي يسمونها عندنا فهلة وشطارة، هذا كذا وكذا، ولا يدري أن هذا استدراج من الله وأنه عدم توفيق. يعني ممكن الإنسان سبحان الله يأتي الحلال وكذا، وقد يضيق عليه في هذا، ولكن الله تبارك وتعالى يجعل قلبه ويجعل سمعه ويجعل بصره لا يقبل غير الحلال، بينما الآخر قد ترى عنده تيسير في الحرام. هذا التيسير إنما هو استدراج وإنما هو عقاب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يقول الخطابي: وييسر عليه فيها سبيل ما يحبه، ويعصمه عن مواقعة ما يكره، من إصغاء إلى اللغو بسمعه، ونظر إلى ما نهي عنه ببصره، وبطش ما لا يحل بيده، وسعي في الباطل. وقد يكون معناه سرعة إجابة الدعاء والإنجاح في الطلبة، وذلك أن مساعي الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربع: سمعه وبصره ويده ورجله. تجد المساعي إيه؟ مساعي الإنسان في جلها لا تخرج عن الأربع هذه: تسعى بيدك، برجلك، بسمعك، ببصرك. فالله عز وجل يوفقه في هذا إيه؟ كله. هذا التوفيق أيها الأحبة منة من الله ونعمة عظيمة، أن الله يجعل عبده على مراده، أن الله يجعل عبده على ما يحب، فبالله يسمع وبه يبصر سبحان الله. طبعا هذه نعمة لو يتدبرها العبد لا سجد لله سبحانه وتعالى شكرا إلى أن يلقاه، لأن العبد في نفسه فقير محتاج مفلس لله سبحانه وتعالى، لا يقوى على تدبير أمره. فإذا جعلك الله عبدا ربانيا تكون على مراد الله، يحبب إليك الإيمان ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلك الله عز وجل من الراشدين كما قال سبحانه: حبب ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لاحظ، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فيكون مراد العبد على مراد الله سبحانه، يكون العبد كما يحب الله، يفتح له أبواب الطاعات، يغلق أمام أبواب المعاصي، ما يعرضه سبحانه وتعالى الفتن، فإن ابتلاه بشيء منها أعانه ووفق ليضعف له أجره. يبتلي الإنسان بموت الولد وهذا شيء يسيئه، يبتلي الإنسان بنقص الأموال وهذا شيء يسيئه، ولكن الله يرزقه الصبر. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، فإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة، أو قال في ملأ خير منه، فإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول. قال قتادة: والله أسرع بالمغفرة. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا حديث صحيح متفق على صحته. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته، أو قال أتيته بأسرع. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من أتاني بحسنة فعشرة أمثالها أو أزيد، ومن أتاني بسيئة فمثلها أو أعفو، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني ماشيا أتيته هرولة، ومن أتاني مشيا أتيته هرولة، ومن أتاني بقراب الأرض خطيئة بعد أن لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش، وروي عن الأعمش في تفسيره قال: تقربت منه ذراعا، يعني بالمغفرة والرحمة. وكذلك قال بعض أهل العلم: إن معناه إذا تقرب إلي العبد بطاعتي واتباع أمري تتسارع إليه مغفرتي ورحمتي. وروي عن سعيد بن جبير في قوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. قوله بقراب الأرض خطيئة، أي بما يقارب ملئها. رحمك الله. قال بقراب الأرض خطيئة، أي بما يقارب ملئها. فلو أتى العبد بذنوب كأمثال الجبال حتى يملأ قرابة الأرض، هذا دليل على كثرة الذنوب، ثم لقي الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا، جعل الله سبحانه وتعالى له مثلها مغفرة، فدل هذا على سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وما عدا ذلك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فإن أتى بهذه الخطيئات وتاب منها تاب الله سبحانه وتعالى عليه، بل بدل له الله عز وجل بسيئاته حسنات. فقاعدة المؤاخذة قاعدة مبنى على الفضل إخواني ولا أم على العدل؟ قاعدة المجازاة والمؤاخذة وقاعدة الحساب مبناها على العدل للمؤمن أو على الفضل؟ على الفضل. فالحسنات بكم؟ بعشرة أمثاله، والسيئة بمثله. أي نعم، إذا لو كانت على العدل إما أن تجعل الحسنة بواحدة والسيئة بواحدة، أو الحسنة بعشرة والسيئة بعشرة، لكن الله جعل الحسنة بعشر وجعل السيئة بواحدة، ثم يقول فعشرة أمثالها أو أزيد، يعني على العشرة، إنما السياق قال فمثلها بواحدة أو أعفو، ما قال أو أزيد، قال أو أعفو، لأن قاعدة الحسنات مبنى على الفضل العظيم. فالله عز وجل وإن وعد بعشر لكن إن زاد لا يقال أخلف وعده، ولكن يقال تفضل. أما السيئة فإنها بواحدة، ثم قد يعفو، لكن لو كانت الزيادة عن الواحدة في مقابل الزيادة أيضا في الحسنة، هذا عد، هذا هو العد. فمن غنم شيئا على طريقة معينة يغرم هذا الشيء على نفس الطريقة، لكن الله سبحانه وتعالى ما جعل الأمر واحدا، وإنما جعل الأمر مبنيا على الفضل ومبنيا على الزيادة. ولهذا قال العلماء بأن قاعدة الوعد غير قاعدة الوعيد، فإذا أخلف الله سبحانه وتعالى وعده بمعنى أنه زاد على ما وعد فلا يقال أخلف، وإنما يقال زاد فضلا. فالله إذا جعل الحسنة بعشر ثم جعلها إلى عدد 700 ثم جعلها إلى عدد أضعافا كثيرة، زي حسنة بدر مثلا، فقد قال الله سبحانه وتعالى لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحينما يعد الرب سبحانه وتعالى ثم يزيد فيما وعد به، ذلك فضل الله يأتي من يشاء. إنما قاعدة الوعيد، قاعدة الوعيد الله سبحانه وتعالى يغفرها لعبده إذا أراد، ولهذا لا يخلف الله وعد بمعنى، لا يخلف الله الميعاد، لا يخلف الله عز وجل وعد بمعنى أنها تنقص عن وعده سبحانه، وأن الله عز وجل يخلف وعده فيعد بالجنة ثم يخلف، لكن الله سبحانه وتعالى قد يزيد. أما الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى قد يخلفه بمعنى أنه يغفر لعبده، وقد توعده بالعذاب ولكنه سبحانه وتعالى يمن على يعني عبده بالمغفرة وبالعفو، ولهذا قال وأما السيئة فواحدة أو أعفو، فهي بمثلها سيئة واحدة وأعفو. ولهذا نقول بين الوعد والوعيد ماذا؟ هل الله عز وجل يخلف وعده أو يخلف وعيده؟ أو لا يخلفهما أو يخلفهما؟ فقد يتوب، فيكون خلف الوعيد بمعنى أنه قد يتوب. يعني يقول مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولكن قد يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مغفرة منه سبحانه وتعالى. قد يكون له حسنة، هذه الحسنة عظيمة فيغفر له عز وجل بعض الذنوب، يبقى نقول هذا من باب الوعيد. ولهذا عبارة من باب الوعيد عند أهل السنة معناها إيه؟ من باب الوعيد، يعني قد يجازى فعلا وقد يعفى ويغفر له، وليس على ظاهرها أنه لا يدخل الجنة أبدا من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا، قد يمن الله عز وجل عليه بالهداية فيغفره الله سبحانه وتعالى. طب إنما الواحد ما يخلفه بمعنى إنه ما يعد بالجنة ثم يدخل النار، لا، ما يعد بالفضل ثم يدخل النار إذا استحق العبد ذلك، لا، لكن يتفضل الله عز وجل أكثر مما وعد فضلا منه سبحانه وتعالى ورحمه، وهذا ليس خلفا. نعم، ولهذا قال: فعشرة أمثلها أو أزيد، ألا في الحسنة، وفي السيئة فمثلها أو إيه أو أعفو. كذلك مما يتمم قاعدة الحسنات والسيئات أن من هم بحسنته فلم يعملها كذبت له حسنة. طب ومن هم بسيئة فلم يعملها؟ المفترض موجب العدل إيه؟ تكتب عليه سيئة، لكن تكتب له إيه؟ تكتب له حسنة إذا كان قد امتنع خوفا من الله عز وجل وخشية من الله تبارك وتعالى. نعم في إيه؟ في الوعد والوعيد. نعم، نقول إن في الوعيد قد يتخلف هذا الوعيد إذا أتى العبد بما يكون سببا في ذلك، ولا يقال إن الله عز وجل أخلف وعيده وكذا، لأن هذا محض فضل منه سبحانه وتعالى. فتخلف الوعيد نعمة، تخلف الوعيد العبد هذا نعمة. يعني إذا أنا قلت لك والله المثل الأعلى: أنا سوف أسجنك ثم ما سجنتك، هذا إيه؟ يكون مستحبا ولا يكون ممنوعا؟ هذا يكون مستحبا. طيب، أما قاعدة الوعد فما تخلف، قاعدة الوعد فما تخلف. فإذا وعد الله عز وجل عبده الجنة ما يخلف ذا. أبو بكر في الجنة هل يمكن ألا يكون؟ عمر في الجنة هل يمكن ألا يكون؟ هذا مستحيل. أبو بكر في الجنة، هو في الجنة إن شاء الله. عمر في الجنة، هو في الجنة. إذا الوعيد قد يتخلف، أما الوعد ما تخلف. ثم تأتي قاعدة الفضل أعظم وأعظم في الوعد، وهو أن الله عز وجل قد يضاعف، جعل على الحسنة عشرة لكن قد يجعلها 700. تقول له: يا ربي أنت وعدتني بعشرة وجعلتها 700، هذا فضل الله عز وجل. وقد تجعل 7000، قد تجعل ملايين، وقد يبقى أثرها في الأرض زي العلم كده. شوف حسنة العلم، البغوي رحمه الله تعالى بتقرأ له الآن، وهذا كله في ميزان الحسنات. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يبقى إذن قاعدة الوعيد قد تتخلف، أما قاعدة الوعد لا تتخلف. ده في الأصل كده، انتبه، هذه فائدة مهمة جدا. قاعدة الوعيد قد تتخلف، وقاعدة الوعد لا تتخلف. يبقى ده يبقى محض فضل ولا لا؟ هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شوف النبي يقول هذا صلى الله عليه وسلم. يوميات أهل السنة يقولون إيه؟ هذا من باب الوعيد. يعني من باب الوعيد يعني قد يدخل، فيدخل الجنة من في قلبه مثاقيل الضر، مش مثقال، مثاقيل الضر من الكبر، إذا أتى بحسنة استوجبت ذلك أن يغفر الله عز وجل له. ما لم يشرك بالله فالعبد محل لإيه؟ للمغفرة. فهذا زنى، هذا زنى وعليه الوعيد، وقتل وعليه الوعيد، وسرق وعليه الوعيد، كل هذا له وعيد. فمن سرق فهو متوعد، ومن زنى فهو متوعد، لكن قد يخلف الله عز وجل هذا. ولهذا جاء في حديث أبي ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجراء إلا دخل الجنة أو إلا حرمه الله عز وجل على النار. فقال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. طيب هذه المعاصي ليس عليها وعيد؟ لا، الموعيد الوعيد موجود، ولكن هذا الوعيد قد يتخلف. طب إذا تخلف الوعيد، وطبعا ما تخلف الوعيد إلا بسبب وعليه، خلي بالك لا تفهم من هذا النص التطاول على المعاصي، لا، الوعيد باق، وما يدريك أن الله يقول فيك قد غفرت لك، ما يدريه، فالوعيد باق. هذا الأمر. الأمر الثاني أن تخلف هذا الوعيد إنما يكون أيضا بسبب من العبد، قد يأتي بحسنة كبيرة، قد يأتي بدعاء يمحو، قد يتفضل له عز وجل عليه بدعاء بعض الصالحين مثلا، كما قال صلى الله عليه وسلم من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا ليشكر بلا شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه، قد يشفع إخوانه له فيقبل الله عز وجل ذلك. المهم لابد من سبب، لابد من إيه؟ من سبب. وإن كان هذا السبب محض فضل من الله عز وجل، فهذا السبب محض فضل من الله حتى أتى به العبد، ثم محض فضل من الله إذ يقبل هذا السبب الذي من به على العبد. سبحان الله، يا سبحان الله. إذا من الذي يدخل النار يا أخوان؟ من الذي يدخل النار؟ شوف كل هذا البسط من الله عز وجل فضلا ونعمة، ومع ذلك وميمون أكثر بالله له مشركون، ومع ذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. يعني الأكثر هو لا يدخل الجنة النار، ولا الأقل من الخليقة الأكثر في النار، ولا الأقل من الأكثر. ولهذا لو عملناها بالانتخابات هذه هيبقى الأكثر الأكثر، إنما القلة هم الذين يدخلون الجنة. نعم، فهذا محض فضل من الله. يبقى ما الفرق بين قاعدة الوعد والوعيد؟ نقول الوعيد قد يتخلف لسبب، أما الوعد فلن يخلف الله سبحانه وتعالى وعده. ولهذا ليه أهل السنة يقولون ونشهد بالجنة لمن شهد له النص؟ ليه ما بنقولش واحد يسألنا من أبوك في الجنة نقول والله الله أعلم، هو النبي قال بس احنا ما ندري بما يختم له وبما يكون من الحال. لا، إذا شهد النبي بالجنة لواحد بعينه نجزم أنه في الجنة، ما نقول الله أعلم. أبو بكر في الجنة؟ نعم. عمر في الجنة؟ عكاشة في الجنة؟ تبع عائشة؟ إيه أنت بعدك ثلاثة أشهر وتقول إيه؟ إيه في الجنة طبعا، أمال إيه؟ إيه بعد ثلاثة أشهر يا خالد تقول إيه؟ فعش يا خالد، هذا عائشة في الجنة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أما جاء في النص من قبل أن يتزوج النبي عائشة، لما جاءه جبريل وهو يحمل في يعني لفافة أو كذا سورة مبارك هي زوجتك في الدنيا والآخرة، فيكشف إلى عائشة رضي الله عنها زوجة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لأنها زوجاته في الدنيا وفي الآخرة، مكافأ لهن أنهن زوجات في الدنيا. وما ليهم سودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة لتكون زوجته فين؟ في الآخرة. زوجة النبي ما تكون في النار صلى الله عليه وسلم طالما أنها على الإيمان، ما تكون في النار، إنما هي في الجنة، في الجنة إن شاء الله في الجنة. وهذا من تفضيل الله سبحانه وتعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفأهن الله في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا بقول الله عز وجل لا يحل لك نساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. العلماء من العلم من قال هذه الآية يعني منسوخة بالسابقة، يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك وكذا، ومنهم من يقول أي ليس منسوخة وهي على إيه، وهي على بيه. على كل، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج غيرهن ولم يبدل إحداهن بشيء، هذا الذي وقع سواء قلنا بأنه جاز له ولكن ترك أو قلنا ما جاز له مكافأة لهن، لأن الله تبارك وتعالى لما خيرهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة فكافأهن الله تبارك وتعالى إيه بذلك. إذن قاعدة المغفرة، قاعدة الوعد والوعيد، هذه قاعدة ينبغي أن نقف عندها. قاعدة الفضل والعدل، قاعدة ينبغي أن نقف عندها وأن نتأملها وأن نشكر الله عليها. يبقى عندنا القاعدتان فضل وعدل، فنعلم أن الله تبارك وتعالى إنما تعامل إنما يعني أعطى لنا من فضله سبحانه وتعالى ما أعطى، فهو عاملنا عز وجل بفضله وجوده وكرمه، وهو في نفس الوقت في غير المؤمن لا يظلمه بل يعدل سبحانه وتعالى. فقاعدة الله عز وجل فعله دائر بين الفضل والعدل، أفعاله سبحانه دائرة بين الفضل والعدل، بين الفضل لعبد الله المؤمن وبين العدل لغير الايه لغير المؤمن. دي واحدة. الأمر الثاني قاعدة الوعد والوعيد، أن الوعيد قد يتخلف، أما الوعد فإن الله لا يخلف الميعاد، فلا يخلف الله وعده، فالله تبارك وتعالى لا يخلف إيه وعده، ويزيد على ما وعد سبحانه وتعالى، ويزيد على ما وعد، فيزيد في أجر العبد وحسناته إلى ما لا يعلمه أحد إلا هو سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح إن أحدكم لا تصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله عز وجل وهي كجبل أحد. يبقى اللقمة يلقى الله كجبل، ما تخيل إن هذه بكم بقى اللقمة كجبل أحد، دي ب700 ولا ب يعني 1400؟ لا، كجبل أحد هذا أعظم ما يكون. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن تبعه حتى توضع كان له قيراطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه. وساق بسنده عن صالح بن نفهان مولى التوأمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء أخذهم بها. قال: هذا حديث حسن. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة. قال: أصل الترة النقص. قال الله سبحانه وتعالى: ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم، ومعناها هنا التبعة. يقال: وترت الرجل ترة على وزن وعدته عدة. وعدته عدة، وعدته عدة، يبقى عدة ترة، وعدته عدة. ولهذا فإن نطق الصحيح في كتاب ابن القيم عدة الصالح الصابرين، عدة الصابر، عدة الصابرين. وقد ينطق البعض عدة الصابرين إذا كان في الكتاب ما يكون عدة لهم، لكن الظاهر عدة الصابرين أي ما وعد الله سبحانه وتعالى به الصابرين، عدة الصابرين. فعدة من وعدته عدة، وعدته إيه عدة. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة. حسرة لماذا يا أخواني؟ لأن هذا المجلس لم يرفعهم درجة إلى الله، ولم في يوم القيامة في ميزان حسنتهم، حتى ولو كان مجلسا مباحا، حتى ولو لم يكن فيه معاصي فإنه يكون عليهم حسرة، لأنهم لم يستفيدوا منه إيه؟ لم يستفيدوا منه قربة إلى الله عز وجل. ولهذا هذا المجلس قد يكون للصالحين، بعض المجالس قد لا يكون فيها ذكر الله عز وجل ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا أجر للعبد فيه، وما لا أجر للعبد فيه فإنه يكون عليه حسرة يوم القيامة. فإذا كان هذا في المجلس المباح، يعني كذا إذا كان في المجلس المباح يكون حسرة وترة ونقصا لفوات الأجر، فما بالك بالمجلس المحرم؟ فما اجتمع قوم في مكان إلا ذكروا ما ذكروا من المعاصي وأتوا بما أتوا من المعاصي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقوام إذا جلسوا المجلس ولو 5 دقائق يقترفون فيه من السيئات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المجلس المباح يكون حسرة لفوات الأجر، فما بالك بالمجلس الذي يكون فيه المعاصي؟ طيب، وما هو المجلس الذي حتما لا تغفل، حتما يكون فيه ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو المجلس يا باشمهندس؟ إلا هذا، مجلس العلم. مجلس العلم لزاما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، يبقى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كم مرة بقى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم مرة تترضى على الصحابة؟ وكم مرة تترحم على دون الصحابة؟ وكم مرة تذكر الله؟ وكم مرة تسبح؟ وكم مرة تهلل؟ وهكذا. ده ناهيك عن العلم الذي يأتيك من الفوائد العلمية، ناهيك عن رفع هذا المجلس إلى الله عز وجل، ناهيك عن سبب المغفرة بهذا المجلس. أشهدكم أني قد غفرت لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا سبحان الله، هذه مجالس، مجالس الطيبين. في مجالس الطيبين، هذه مجالس الطيبين بحق، وهي مجالس العلم النافع. فما من فضل إلا وفيها، ما من فضل إلا إيه؟ وإلا وفيها. حتى الماديات لو تدبرت تجد في مادة. أولا هذه لا شك أن ما يعني الطاعة مما يزيد الله عز وجل بها في الرزق ويبارك فيها. أيضا قد يحصل الشيء الكثير، يتعلم الإنسان فيكتب ويصنف ويفتح الله عليه بالمد. الآن لو واحد عنده بنت مثلا يريد أن يزوجها، وجد شابا في الحلقة أو كذا وقد أعجبه وقعت محبته في قلبه، يقول تعالى أنا عندي بنتي أزوجها لك، والله أنا لسه يعني ما أعددت نفسي وكذا. قال يا رجل كل حاجة جاهزة. وهذا قد يحصل، هذا قد يحصل، فيتزوج الإنسان مجانا وينفق على الإنسان. أنا مثلا عندي شيء من مال، إذا أردت أن أضعه لطالب العلم يتزوج، أجيب له عفش، أجيب له مهر، أجيب له ذهب لو أني أملك. فيكون هذا المنطلق من أيضا حلق العلم. حتى الأمور المادية فإنها تكون من إيه؟ من هذا الوجه أعظم ما تكون. الشاهد من هذا أن العبد ينبغي ألا يضيع لحظة من لحظات عمره إلا في ذكر الله عز وجل وطاعته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أتدري ما معنى صلاة الله على العبد؟ فمن صلى على النبي صلاة صلى الله بها عليه 10. أتدري ما معنى صلاة الله على العبد؟ البعض ما قد يعني قد لا يلتفت إلى معنى الصلاة، ولهذا قد يهون عنده الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى صلاة الله على العبد؟ هي كما قال أبو العالية كما أخرج البخاري معلقا، ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، أتدري هذا الفضل؟ يعني لو مثلا جاءك خبر، أنت روحت فزوجتك قالت لك تعالى ده القنوات كلها الآن بتقول نعم العبد محمد، والرئيس نازل بنوال نشكر محمدا على إسهامه في بناء الوطن ومش عارف إيه وكذا. شوف بقى الناس يلقونك ألف مبروك، ده احنا النهاردة كذا وكذا، ده القنوات كلها بتثني عليك، تثني عليك. وقد يكون هذا بحق وقد يكون بباطل. ولو أنها بحق، وماذا عسى أن يضيف هؤلاء إلى رصيدي؟ لكن العبد إذا قال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بس كده يثني الله عليه. فين بقى؟ في الملأ الأعلى. إذا من المثني؟ الله. والله عز وجل يثني عليك أين؟ في الملأ الأعلى. ومن خير من الملأ الأعلى؟ ومن خير من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أي بقى قنوات ولا أي جرائد ولا أي يعني، ولكن سبحان الله العبد يزهد. وبعدين ده مش محتاج مقدمات، يعني تخيل يوم أن يثنى عليك الرئيس، يعني إيه؟ يعني ممكن الإنسان يكون مثلا خرج من نصف ماله، مثلا جالس يعمل مشروع مثلا من 30 سنة، وبعدين لما أتى ثمرته فالرئيس أثنى عليه، لكن أنت الآن صلي على كده بس، إيه اللي أنت غرمته؟ ولا أي حد، ما قمتش مكانك ولا تحولت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم يثني الله على عز وجل عليك كلمة زي إيه؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. شوف الرب سبحانه تلقاه إزاي، يلا الله أكبر، خلاص فتح بينك وبينه، ويكون الحوار الحمد لله رب العالمين، حمدني عبد، الرحمن الرحيم أثنى علي عبد، مالك يوم الدين مجدني عبد، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا سبق المفردون الذاكرون، وقال سبحانه وتعالى والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا الله كم هي الأجور يا أخواني في أيسر الأعمال وهي الذكر، ولكن مع ذلك هي من أصعب الأعمال، لأن من ذا الذي يهيئ له؟ وده اللي احنا قلناه في الحديث الأول في قول الله سبحانه وتعالى كنت سمعك كنت بصرك كنت يدك كنت كذا، فالله عز وجل يوفق ويهيئ له. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بعمل أتشبث به، فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال باب من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه الله فيه، وهو نفس الحديث حديث أبي هريرة ما جلس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم طيرة يوم القيامة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء أخذهم به. ما الفرق بين البابين؟ لا هو نفس الباب. نعم من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه. نعم طيب قال باب أسماء الله، نقف عند باب أسماء الله لأنه ذكر هنا باب أسماء الله ليبين بعد باب الذكر ليبين أن أعظم ما يذكر الله به الثناء عليه بأسمائه وصفاته. نعم نكتفي بهذا. الفرق بين هوى النفس ووسوسة الشيطان وما سبيل التخلص منهما، مؤداهما واحد ولكن عند الدقة يقال هوى النفس هو تمردها وميلها إلى الفجور والبعد عن الله سبحانه وتعالى، ووسوسة الشيطان هو ما يعرض على العبد، فإن كان من المعاصي ووسوس الشيطان له بالمعاصي واستجاب له في ذلك فيكون عاملا بالمعصية بسبب ما يزينه الشيطان، فوسوسة الشيطان للإنسان تزيينه المعصية، وهوى النفس كأن فيه إشارة إلى ميل الإنسان بنفسه إلى هذه المعصية، ميل الإنسان بنفسه إلى هذه المعصية. وإن كان المؤدى واحد فإن الشيطان يوسوس الإنسان ولا يزال يزين له المعاصي حتى تكون في قلبه هوى، لكن كما قلنا عند التفريق هوى النفس كان فيه الملامة على نفس الإنسان وأن نفسه مهيئة لهذه المعاصي، وأما الوسوسة فقد تكون فيها الإشارة أنها خارجة ولكن النفس قد تشربت ذلك وقبلته. نعم.